طيب خلينا نعطيكم فرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ اليوم آخر باب في الفرائض وهو قسمة التركات، وهو الغاية من علم الفرائض حتى نعطي كل وارث حقه. والتركة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون التركة مما يعد مثل المال، 1000، 2000، 3000 ريال وهكذا. والقسم الثاني أن تكون مما لا يعد مثل لو شخص مات وخلف 3 أولاد والتركة سيارة واحدة لا يمكن أن أعددها. ولقسمة التركة عدة طرق سنذكر 3 منها: قسم حال منها يصلح للمعدود وغير المعدود، وحال يصلح لغير المعدود، وحال يصلح للمعدود وغير المعدود. نذكر اليوم نأخذ الطريقة الأولى وهي طريقة النسبة، بأن ننسب السهام إلى أصل أو مصح المسألة ثم نضربه في التركة، فما خرج هو نصيب الوارث. مثال ذلك: لو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوج أخذ النصف، أخت شقيقة النصف، أخت لأب السدس. أصل مسألة من 6: النصف 3، وأخت شقيقة النصف 3، وأخت لأب السدس 1. عالت المسألة إلى 7. تمام. لو كانت التركة التي خلفها الميت مثلا 7000 ريال، حتى نوزع هذه التركة بين الورثة ننسب السهام ننسب السهام لمصح المسألة هنا، فنقول الزوج له 3 أسباع. شوف، 3 أسباع يعني 3/7. والأخت الشقيقة نقول 3 أسباع. شوف، هذا من السهم إلى مصحها 3 أسباع. وأخت الأب نقول 1/7 يعني 7. تمام. هذه الطريقة إلى الآن تصلح للمعدود وغير المعدود. لو كان مثلا عندنا سيارة نقول الزوج له 3 أسباع السيارة مشاع، أخت الشقيقة لها 3 أسباع، أخت الأب السبع. ومثل كتاب، لو شخص خلف كتاب وفي 3 الورثة هؤلاء، نقول الزوج لهم 3 أسباع الكتاب، أخ الشقيقة 3 أسباع، أخت الأب السبع. تمام. وإذا هذا مع إذا كان غير معدود، معدود مثلا 7000 نضرب 3 أسباع في المال التركة اللي هو 7000. تمام. طبعا القاعدة الحسابية 3 × 7000 21000 كذا، ثم نقسمها على المقام 23. 21000 تقسيم 7 يساوي 3000 ريال. واضح؟ والأخت شقيقة كذلك نفس الكلام. أخت لأب اللي هي سبع، نقول سبع اللي هو سهمة هذا ضرب التركة كم اللي هو 7000 ضرب 7000 يساوي، شوف 1 × 7000 تقسيم 7 اللي تحت المقام يساوي 1000. فعندنا 1000 و3000 و3000 للزوج أي 7000. واضح لكم؟ نأخذ مثال ثاني. لو هلك هلك مثلا عن زوجة وعم، الزوجة تأخذ الربع والعم يأخذ الباقي. مسألة من 4، الربع 1 والعم 3. لو كان مثلا المبلغ 4000 ريال، ننس الزوج له 1 من 4، 1 من 4 كذا. العم له 3 من 4، ننسب 3 من 4، فنضرب 1 من 4 ضرب 4000 اللي هو هذا المال اللي خلف الميت، 1 ضرب 4000 تقسيم العدد اللي تحت تقسيم 4 يساوي 1000. وعندنا 3 أرباع ضرب 4000، 3 ضرب 4000 12000، 12000 تقسيم 4 اللي هو صفر تحت يساوي 3000. واضح؟ هذه طريقة النسبة. ولو كان ما يمكن التركة قسمتها، مثل خلف قلم ذهب ما نستطيع نكسره، نقول الزوجة لها ربع القلم والعم له 3/4 القلم حصته. تمام. بحيث لو باعوا 3/4 المبلغ يعطيه الزوجة العم، وربع المبلغ يعطيه الزوجة. واضح؟ مثل لو شخص مات وخلف جوال، نقول ربع الجوال 1/4 للزوجة و3/4 للعم. نقول كيف؟ يقول لو بعته كذا، لكن لك حصة سهم فيه هذا، بحيث لو أجرت الجوال في المكالمات وجت أرباح، ربع المكالمات أرباحها نعطيها الزوجة، وربع 3/4 نعطيه العم. كذلك لو سيارة، خلف الميت سيارة فلنضع عليها رجل يذهب بها المكة ينقل الناس ويرجع، فالربح ربع نعطيه الزوجة 3/4 نعطيه العم. واضح لكم؟ هذه الطريقة الأولى تسمى طريقة النسبة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.